يعني يقال فيها لماذا، لماذا أراد الله ذلك؟ هذه حكمة تبارك وتعالى. ولكن من التماس حكم ذلك الأمر أن المسيح عليه السلام هو من أكثر تلك الأمة، الأمة الإنسانية ظلما في التاريخ. يعني المسيح هو أكثر إنسان وقع عليه التاريخ وقع عليه ظلم في التاريخ، لأن المسيح كرسول مكرم ونبي شريف أرسل لتوحيد الله عز وجل، ثم عبد المسيح من دون الله عز وجل. ينزل المسيح كما جاءت الأخبار من ذلك أنه ينزل فيكسر الصليب، مش الصلب، العبادة. لذلك القرآن في أكثر من موضع يقول عن بعض المعبودين من دون الله، يقول بل عباد مكرمون، عباد مكرمون كالملائكة والمسيح وأشباه هؤلاء، كلهم عباد مكرمون، ومع ذلك اتخذوا أربابا من دون الله، كما قال عز وجل أيضا في موضع آخر عن هؤلاء الآلهة الباطلة، الذين أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يعبدونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآلهة التي تعبدونها كلهم أصلا يبتغون إلى الله الوسيلة ويعبدونها. فأنا أقول فعندما ينزل المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإيمان أو القتال عليه، ويضع الجزية بمعنى أنه لا يأخذ من أحد الجزية، ومعنى لها لا معنى أن يبقى اليهودي يهوديا ولا المسيحي مسيحيا مع نزول عيسى وتكذيبه لتلك المفتريات في حقه، كما وضع الأخ ذلك الحديث، فالذي نفسي بيده لن يشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن. خلاص يا أستاذ محمد، هذا معنى الكلام، هو ينزل ويفعل ذلك الأمر. وكذلك من أهم مهمات المسيح حين نزوله أن يقتل مسيح الضلالة، لأن هناك مسيحان، مسيح الضلالة وهو منتظر الأمم، الكفار منتظر اليهود، بل ينتظره بعض المسيحيين الصهيونيون أيضا، ينتظر بعض المسيحيين الصهيونيين، فينزل المسيح كما هو ثابت أنه يقتله بباب لد من دمشق ويضربه ضربة بسيف فيذوب كما يذوب الثلج. فأيضا المسيح من ضمن مهامه الشريفة أنه ينزل فيقتل المسيح الدجال الذي هو ضد المسيح أو الذي يسمونه الأنتي كرايست أو ما يشبه ذلك، وهو أكبر فتنة تعرضت لها البشرية. فكذلك المسيح يناط به ذلك الأمر لما يخرج الدجال على الناس ويضيق عليهم الأمر ويكون فيهم أمير من المؤمنين من الخلفاء الراشدين الذي يعيد إلى الإسلام أمره ومجده هو المهدي، ويحدث من الفتن ما الله به عليهم ويضيق عليهم، فينزل المسيح حين ذلك في وقت المصلي في المهدي، إلى قصص مشهورة وردت في السنة بأحاديث مقبولة. على كل حال أنا أريد أن أقول المسيح يبعث يوم الحساب كأي إنسان يقف بين يدي الله، يبعث وهو من يشق عنه التراب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا المسيح، وأول من يبسى إبراهيم عليه السلام، ويبعث المسيح مع غيره من الأنبياء، يكون له من الشفاعة لبعض الصالحين كغيره من الأنبياء، ويدخل الجنة كغيره، لكن لا هو يحاسب البشر ولا أي شيء. يعني المسيح يوم القيامة كغيره من الأنبياء والصالحين. تلك إجابة الأسئلة. أريد أن أبدأ على شيء، أن بعض الناس يزعمون أن المسيح ميت ثم ينزل مرة أخرى، هذا قول ضلالة، هذا قول ضلالة، بل أجمع أهل السنة والجماعة، وذلك محل إجماع أن المسيح حي الآن في السماء، ونقل الإجماع ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر، وما ينسب لابن عباس أنه قال مات ذلك معناه حين ينزل، لأن كثير من أهل العلم يرون أن التوفي يكون بعد الرفع، ويرون أن طبعا الرفع مطلق الجمع ولا ترتيب فيها، تلك مباحث أخرى، إني متوفيك ورافعك إلي، يعني رافعك ومتوفيك، وله مظاهر في القرآن. تفضلي أنا سارة. نعم، قالت أن ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. نعم. كيف لبشر سوي أن يتمثل ببشر سوي؟ سؤال غلط. الذي تمثل بالبشر السوي هو جبريل الملك رئيس الملائكة ميكائيل كما تقولون. ما في بشر تمثل لها ببشر سوي. الذي ظهر مريم عليها السلام لأنها ليست نبية ولا ترى الملك على صورته، فالذي رأته هو جبريل الملك عليه السلام. قال عز وجل في تلك الصورة لعنت يعني نظرت قبلها بآيات قليلة فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحانا يعني جبريل الملك فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا. لا رجعيها أنت أنا حافظ الصورة. فلما الملك بشرها بالولد بعيسى قالت له أن يكون لي غلام ولم يمسسني يعني لم ين البشر لم يمسني فضلا أن ينكحني ويجامعني ولم أكن بغية لم أكن عاهرة تنجب من غير نكاح تنجب من السفاح. فهي قالت للذي تمثل لها بشرا سوية الذي هو الملك. فأنت فهم الآية جيدا. لما ننظر لسياق الآيات جيد نحضر الآيات من الأول يا أختي تسبيح. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. عايزين من الأول من قبل كده عشان بس هي تشوف تسلسل الآيات معي عشان السمع من هي في جسم تشوف. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت يعني احتجبت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا للعبادة فأرسلنا إليها روحنا. من روحنا ده؟ هو جبريل روح الله وجبريل الملائكة. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تمثل لمين؟ لمريم بشرا سويا. قالت إني أعوذ قعفر. قال إنما أنا رسول ربك هذا الملك لأهب لك غلاما زكيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تخاف الله عز وجل. هنا جاء قول مريم هذا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الملائكة مثلا بشكل بشر هذا طبيعي يعني. الملائكة فيما لا يخفى كثرة يتمثلون في صورة الإنسان يعني. حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي في أول البخاري ثاني مرة رسول رأى الوحي رأى جبريل في صورة إنسان جالسا على كرسي صف القدمين بين السماء والأرض. هذا معروف وكان يأتيه في صورة شخص يوجد لحية الكلب. وفي حديث جبريل المشهور حديث الإيمان والإسلام والإحسان أتى في صورة أعرابي لا يبدو أن يأثر السفر والكلام ده. حتى في وفي القرآن لما الملائكة جاءوا إبراهيم عليه السلام ليدمروا قوم لوط وهذا من هذه القصة موجودة في العهد القديم أيضا. جاءوا في صورة ثلاثة نفر بشر وأتوا على لوط وسيء بهم إلى آخره. فحصول تجسد الملك وتمثله صورة الإنسي مما لا يختلف فيه المليون فالله من ذلك أن الآية تتكلم عن أن جبريل عليه السلام ظهر لمريم في صورة إنسان. نعم نحن نتكلم عن الإنسان لا عن الملك. لا شيء في العقل يمنع أن المخلوق يظهر في صورة مخلوق، لكن الذي يمتنع في العقل حصوله أن القدوس عز وجل يحل بملء اللاهوت في إنسان محدود يأكل الطعام كما قال الله عز وجل. قداسة في التدريج القرآني لما قال ما المسيح ابن مريم ما المسيح يعني ليس إلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام. ماذا ليس إلها سيدتي كان يأكل الطعام ماذا هو لكن إنه ملك يظهر في صورة إنسان أو جن يظهر في صورة حيوان وما إلى ذلك أو أن إنسان يتنكر في صورة إنسان آخر بل حتى يعفن في الكلمة يعني لا المسيح ليس كلمة الله. المسيح هو روح الله يعني روح شريفة مخلوقة من الله عز وجل لأن به حياة القلوب كما أن الروح بها حياة الأبدان. فإن جبريل هو روح القلوب لأنه ينزل على الرسل بالإيمان والروح مخلوقة. فجبريل مخلوق وروح الله مخلوقة أصلا سواء كان قيل أنه هو المسيح أو جبريل أو غيره. فالروح هذه خلق من خلق الله عز وجل خلقها ربنا ليحيي بها الميت. فالروح مخلوقة لكن ليس كلمة الله. كلمة الله هذا ممكن نقول عنه القرآن، نقول عنه كلامه مع جبريل، كلامه مع الرسول في المعراج، التوراة، الإنجيل، هذا كلام الله الذي ليس مخلوقا. لكن جبريل مخلوق لا إشكال فيها. أي نعم، الروح مخلوقة، الروح ليس صفة من صفات الله أبدا، لا شيء من صفات الله يسمى روح. بل حتى الإنسان، الروح سيدة الفاضلة ليست صفة عند أحد من العقلاء أصلا، فلا يوصف به. وعشان أدللك على كده من حيث اللغة، قلت ركزت معايا، لما نقول هذا رجل كريم، كريم دي تعرفيها صفة، هذا مبتدأ. اسمعي بس، أيوة علمها عند ربي يعني مجهولة. كذلك جبريل بالمناسبة علمه عند ربي، لا أستطيع أن أصف لك جبريل بدقة. بل حتى المحيط الأطلسي علمه عند ربي أيضا. مسألة العلم عند الله نسبية، الذي لا يعلمه الإنسان قد يعلمه آخر، والذي قد يفوت على الإنسان علمه فإنه علمه إلى الله. كذلك علم الساعة علمه عند الله أيضا، فما في داعي، يعني هذا ليس معناه. وهل المجهول لا يكون مخلوقا؟ نعم، علمها عند الله يعني كنهها وكيفها مجهول، لكنه مخلوق. يعني لا علاقة أصلا بين أن يكون شيء مجهولا وأن يكون مخلوقا، هذا شيء وهذا شيء آخر. فعلمها عند الله لكنها مخلوقة. يا طب ما محمد انت لا سعودي ولا احزن مني، واحد تعبان في دماغه ولا عندك ماء يطول الماء يتكلم. خلاص يا استاذ سارة، يعني كونها مجهولة، هناك كثير من الاشياء المجهولات وهي مخلوقة ايضا. إبراهيم ما نستطيع أن نؤكد خلقها، لأن الناس عندما لا نستطيع أن نؤكد خلقها لأن الروح شيء، والله عز وجل قال الله خالق كل شيء، وكلامه في هذا عجيب. وإلا الجنة والنار مثلا كذلك علمها عند الله، ولا أحد يدري حقيقة الجنة والنار. هل تقولين أنت أن الجنة والنار ليست مخلوقتين مثلا؟ يعني كون الشيء مجهولا لا يعني الجزم بمخلوقيته، هذا في العقول عجيب. يعني هذا انت كده مثلث برمودا غير مخلوق عنك، وبحر الصين العظيم، بحر الشيطان اللي بيسموه، يبقى غير مخلوق. يعني اي شيء غير مخلوق لا يمكن الجزم بمخلوقيته. طبعا انا بوضح لك فساد الفكره، يعني ذلك ارتباط بيسموه ارتباط اعتسافي، يعني هذا غير صحيح. صحيح؟ يعني اي شيء مجهول سواء كان الجانب نسبي او مطلق لا يمكن الجزم منه غير مخلوق. بالعكس بالعكس بالعكس مطلقا. لا في صوت. نعم، فهذه هذا هو الكلام. المتمثل بشر في الـ في الـ في الصورة أو في الآية التي ذكرتيها هو جميل، وروح الله مخلوق. فإذا تكلمت في مسألة روح الله، أن الروح ليست صفة من صفات الله، هذا أولا. يعني اصلا الروح ليست صفة من الاساس، لا لله عز وجل ولا لغيره. الذي يدلك على ذلك ان الروح توصف لكن لا يوصف بها، الذي يدلك ان الروح اصلا ليست من الصفات. يعني يمكن ان تقول هذا الانسان سميع او بصير او طويل او قصير او اسمر او عالم او جاهل او كبير او صغير او حي او ميت او قدوس او نجس، لكن لا تستطيع ان تقول هذا الشيء روحا. لكن ممكن تقول هذه الروح طاهرة، هذه الروح قدوسة. شوف التدقيق ده في اللغة يا استاذة سارة، ان الروح لا تأتي اصلا صفة في اللغة. يعني الروح اصلا ليست صفة لشيء، هي من الجامدات، اسم جامد ليس مشتقا اصلا، لا يجوز الوصف به، لكن يجوز وصفه. قولي هذه روح طاهرة مثلا. فالروح اصلا حتى في المشاهد ليست صفة، بل هي شيء خارجي يحل في الانسان فيصبح حيا. والذي يدلك انه ليس صفة، الذي يدلك انه ليس صفة يا استاذة سارة، انه يجوز انفكاكه عن محله، هو الصفة ليست كذلك. يعني الانسان الكبير لا يمكن ان تنفك تلك الصفة عن محلها وما يبقاش كبير. او الانسان الاسمر لا يمكن ان يتصور الثمار من غير الانسان، لا ينفك عنه ثمار. صعبة لو انا مش بشرحها ليه، وصعبة لو هتتكلمي ان مسألة صعبة ما نطرحهاش ومالهاش كلام في اللاهوت اصلا، لان كل مسائل اللاهوتية بتتكلمي فيها صعبة. خلاص الكلام ده عبق، ده كلامي صحيح يا استاذ فيلو؟ بين قوسين كده يعني ده قصدك حضرتك صحيح؟ شو بقول لك حضرتك لا صح يا فيلو؟ لا ربنا ما قدرك تكتب اقول ف الذي اقوله مفيش حاجه اسمها موسى والعليقه، دي قصه كتبتها ايتكم القاسمه. مين علقت مين يا ابني؟ ما حد مفيش حاجه ظهرت لموسى لا ابن علقه ولا ابن غير موسى سمع صوتا لا ظهر ولا بتاع سيالكم الكلام. انت جاي تحاكمني الى كلام اعتقد تحريفه اصلا؟ موسى مين وعلقه مين؟ مفيش كلام، ما حصلش الكلام ده. اشتركت شويه نتكلم عن القرآن الآن. يقول لي موسى العلقة وملك صادق وال مش في القرآن ولا حاجة، علقة مين بس؟ ربنا يهديك علقة مين؟ هي كلمة العلقة دي أصلا تيجي في القرآن أصلا ولا تيجي في أي كتاب تاني؟ علقة دي المهم ف العلقة فكلمة الروح أصلا هي عين. يعني إيه عين؟ احنا عندنا الموجودات في الكون ايها الاخوة والاخوات اما اعيان او اوصاف. هاي بقول الشجرة خلاص، والشجرة ما نادتش موسى، ما حصلش ان في شجرة نادت موسى في القرآن. ايه تشوف الروح اقوى من الكلمة، كلام فاهم. هناك اشياء وهناك أوصاف، هناك إيه؟ أشياء وهناك إيه؟ أوصاف. قلم، كلمة قلم يا إخوة شيء ولا وصف؟ ده تقسيم علمي للغة معروف، يقول لك اللغة تنقسم إلى أسماء ذوات وأسماء معاني. أسماء ذوات زي جبل وأرض وسماء، وأسماء معاني هي المصادر قوة وشجاعة وحب إلى آخره. القلم ده شيء، وليدلك إنه شيء أنه يمكن وصفه ولا يوصف به. خليك بس معايا يا استاذ نصارى هشرح لك ان مثل عيسى عند الله، بس عشان خلاص مسألة الروح ان هي من صفة لشيء اصلا مش لله، ليست صفة اصلا الروح لا لشيء. ثاني بس يا اخي لازم السياق اللي بتعملوه ده مش عارفين نركز في نشرحها. القلم ده تقول هذا قلم كبير صغير رخيص غالي الى اخره، لكن لا تصف شيئا بانه قلم خلاص. طيب قوة هذه شيء ام صفة؟ قوة صفة. ممكن ان تقول هذا شيء قوي وهذا شيء ليس قويا، يمكن اثباته ورفعه عن موصوف ما. طيب الروح، هل الروح توصف ام يوصف بها؟ الروح توصف ولا يوصف بها، ده لذلك ان الروح عين شيء ليس صفة، لا شيء يوصف بانه روح، لكن الروح توصف ويضاف اليها صفات اضافية. وعلى ذلك نحن نقول ان الروح هي عين مستقلة في الخارج ليست جزءا من شيء، وهي مخلوقة، لان كل عين كل شيء اذا كان شيئا مستقلا بنفسه لم يكن هو الله فهو مخلوق، لأن الله يقول الله خالق كل شيء، وقال رب كل شيء، فكل شيء إلا الله إن كان عينا فهو مخلوق. طب ليه قال روح الله؟ قال من إضافة الأعيان إلى الله، ليس من إضافة الصفات للموصوف. لما يقول أنزله بعلمه، علمه ده مضاف ومضاف إليه برضه، لكن العلم هذا هل هو شيء أم صفة؟ هل يتصور في العقل وجود علم بلا عالم؟ لا يتصور. العلم هذا يوصف به الشيء صفة ليس شيئا ليس عينا. فالعلم هي الله عز وجل الذات، ذات الله، والعلم صفة له، فهذه من إضافة الصفة للموصوف كما تقول قوتي وسمعي وبصري. لكن الروح كما يقول روح الله أو روح منه، الروح هنا يعني كما قال بيت الله، هل البيت صفة لله ولا إضافته إضافة عين لمالك؟ إذا نقول شقتي وبيتي وسيارتي، هل السيارة صفة؟ كذلك الروح، روح منه، روح الله، روحي نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله حي بالذات، هذا الذي وهم فيه النصارى. الله ليس حيا بروح، الذي يكون حيا بروح فإنما يكون استمداد حياته من الروح. والقدوس عز وجل عند كل العقلاء واجب الوجود، وواجب الوجود يجب أن يستمد حياته من نفسه لا من غير، يستمد حياته من حاجة ثانية، لأنه إن لم يكن كذلك فإنه معناه أن حياته تتوقف على شيء آخر، وما كانت حياته تتوقف على شيء آخر ولو كانت جزءا منه فإنه لا يكون واجب الوجود. فروح الله كعبد الله وبيت الله ومسلوة أي حاجة إلى آخره. أحسنت. فظهر من ذلك، ظهر من ذلك أن روح الله هي خلق من خلق الله عز وجل أضيفت إليه إضافة التشريف المعروف. خلاص. الكلمة، تتكلم في الكلام، هل الكلام صفة أم عين؟ النصارى وأغلب القائلين من الوثنيين بالتجسدات والقول باللوغوس من أيام زينون وجماعته الرواقيين يقولون أن الكلمة عين. يعني أنتوا قلتوا في الروح وقلتوا الروح صفة وعكستوا الشيخ وقلتوا أن الكلمة عين، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. الكلمة ليست عينا بل هي صفة للمتكلم، فالكلمة لا تنفك عن المتكلم، وإن كانت تسمع لكنها في الحق لا يتصور قيام كلام بلا متكلم، ده يبقى تخلف صفصفة. فلذلك الكلام صفة لله عز وجل نثبته صفة، بخلاف الروح ليست صفة لله عز وجل. نعم، وهي كلام الله، هو كون الكتب كلام الله معناه انه ليس صفة من صفاتك. انت لما تجيب ورقة وتكتب فيها الله، تكتب فيها الله، هل هذا معناه ان الله عز وجل حال في تلك الورقة؟ لما تكتب في ورقة تكتب فيها آية قرآنية، هل معناه ان الصفة حلت في تلك الورقة؟ وان الحبر هذا غير مخلوق والورقة غير مخلوقة؟ فبتجيبوا اساطير الاولين دي منين؟ يعني نفايات تفكير الفلاسفة اليونان والفلسفات الهندية والهلينية السحيقة التي يعني اكل الدهر عليها وشرب وغال، دي انت بعثوا كلام يعني اصبح فلكلور فكري، فلكلور تراثي، ولا صفصفة. بروتاغورس لا يبرع ان يقول هذا الكلام، بروتاغورس لا يستطيع ان يقول هذا الكلام. يعني بروتاغورس اذا بعث الان ربما كان اعتقد في جلب من القبر، ربما هذا كان تصارع يمكن ان يفعله مع واحد سعودي شايف الجامع، شايف الجامع السعودية بعثان له ايه اللي انتم ايه اللي جربتم من الجامع، الجامع هنا ولا خلع؟ شايف صحابك الجامع، احنا عارفين نخلص من الارباب بتوع مصر يا الجامع، واصلا معروف ان الجماعة السعوديين الا من هداه الله، يعني اللي ربنا ما هداهوش صعب جدا تقنعهم اي حاجة، ما بيغيروش افكارهم السعوديين دول. فواحد كافر سعودي ده ملوش حل خالص الا ان يهديه الله من عنده، يعني تبقى حاجة تانية. فعارف اقول لك ايه، شكله بعيد عن المطرمش بقى مكسوف. يلا خير، ما عندك رايك يا استاذ محمد عشان نسمع سعودي شرفك ما تتكلم يا كافر؟ لا والله، لو انت كافر سعودي يبقى المسلم البنغالي احسن منك 100 مرة، لو انت مشغل عندك بنغالي في البيت وهو مسلم يبقى افضل منك 100 مرة، على الاقل عنده عقل، لكن انت راسك فيها تراب، ده الفرق بينك وبين البنغالي المسلم اللي يمكن بيلمع لك في السيارة وتحفة. عرفت ازاي؟ انا بلغ اكثر منك اخي وبقى بكل شيء اظن ان القران مخلوق، قلت أكثر من مرة خالق كل شيء، إذا كان المربي الشيء هو عين يستقل وجودها في الذهن فكل عين غير الله عز وجل مخلوقة. الله عز وجل قال له خالق كل شيء، قال الحمد لله رب العالمين، قال ابن عباس العالمون ما سوى الله، ما سوى الله. لكن القرآن كلام الله، هل كلام الله عين قائمة في الخارج استقلالا؟ يعني هل يتصور كلام من غير قائد؟ هل يتصور علم من غير عالم؟ سمع من غير سميع؟ بصر من غير بصير؟ تلك الصفات، فالصفات ليست اعيانا خارجية مستقلة عن الله يجوز انفكاكها عنه وانحلالها وتصورها في الخارج، وتبقى أقانيم وأشخاص، وعلم الله ينزل على الأرض يمشي لوحده، وروح الله زي ما صار يقول ينزل يمشي لوحده، وإنه جوست الكلمة ينزل يمشي لوحده، ما في أحد قال هذا الكلام. عرفت الفرق؟ فتلك الأشياء إن هي القرآن وغيره من صفات الله عز وجل، دي من استدلالات المعتزلة البعوضة. قالوا القرآن شيء، القرآن شيء، والله خالق كل شيء، هو مخلوق. لا، خلاص، نحن نقصد بالشيء هو العين المستقلة في الخارج، ليست الصفة التي محلها الموصوف لا تنطق عنه. كلام واضح جدا بالمناسبة، رغم انه كلام لكن واضح جدا، ومن السهل تقريره والتدليل عليه كما قلت منذ قليل. هناك فرق بين الأعيان والأوصاف. خلاص؟ فأنت يا أخ جيدن أنا صار عامل سؤال آخر، أنا عايز أشوف سؤال بصورة أخرى، طلب شبهته؟ طيب مين الأدمن؟ لا أدمن لم يولد من أم. بس فكرتني السؤال بتاع إن مثل عيسى عند الله كمثل آبانا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله عز وجل في هذه الآية يضرب مثال، مثالنا مثال الأوضة، مثال الأوضة، يعني مثال الأوضة. هقول لك قصة تعرفني في الحوار مع المسيحيين من باب التفصيل بقى في الكلام إن شاء الله. أنا كنت مرة بتكلم مع صديق زملكاوي، سمعنا في القصة بطلع عشان تفهمني تواصل أولى إزاي. وأنا ماليش هوا في موضوع الزمالك ده، ما بحبوش أنا لأسباب يعني. فبعدين كان في مباراة الأهلي كان فاز فيها على فريق مغربي اسمه الرجاء 1-0، تعادل 1-1 مع الرجاء ده في المغرب يا دكتور محمد. كويس؟ طب أنا عارف إنك مسيحية، مش مصابة بالنسبة لي، فأنا عارف. من كلمة كذا مرة أنا عارف إنك مسيحية. المهم يعني الرجاء بيضاوي صفرا برافو عليكي. فبتكلم مع الأخ ده يقول لي واخد بالك؟ قلت له خير. كانوا هما بيلعبوا بطولة حقيرة كده اسمها البطولة العربية بيعملوها الاي ار تي، وقال لي ده احنا امبارح كنا بنلعب الرجاء البيضاوي في المغرب وكسبناه 3-1 في المغرب. مش انتوا اللي كان اتعادلتوا 1-1 بالعافية هناك لما جابوا لنا جول اوفسايد هناك؟ فأنا بقى بتفكير أسلوبي دقيق قلت له بصراحة عندك حق، بس احنا غلبناكم انتوا 2-0 من أسبوع في مباراة كانت قدامي في أفريقيا، كانت بركات جت من هنا حاجات ما بتقدر. ده اسمه قياس الأولى. أنت بتقول يعني أنت عايز تقول إنه مقدار قوة الفريقين، إن فريق تعادل 1-1 وفريق آخر فاز على نفس الفريق 3-1، أنا بقى تفتك أنت نفسك بدون وسيط بتكون صفر. يبقى النصارى يقولون وجه لكون المسيح ابن لله عز وجل ذكي غير هو إنه بدون أب. أنا كنت بكلم واحد مسيحي في غرفة خاصة من يومين كان بيبشرني وقال لي الكلام ده. قلت له ليه ما تكونش معجزه؟ حسيت ان انا متشكك وبسال يعني ليه ما تكونش معجزه؟ قال لي لا شوف ربنا وضع مواميس هنا ان انت لو حطيت بذره برتقال تطلع برتقال، تطلع مانجا؟ قلت له لا ما تطلعش مانجا. قال لي طيب حطيتها في الصعيد تطلع، حطيتها في امريكا تطلع برتقال ولا مانجا؟ قلت له تطلع برتقال. قال لي اذا الاب والام يخلفوا اولاد، من غير اب ولا ام ما يحصلش اولاد، صحيح؟ قال لي انا عدت 4 ساعات البشر، انا واحد تاني كويس؟ كنا عايزين ناخد غرارنا منه وخدناه يعني. ف قلت له صحيح، ايوه المسيح له اب؟ قلت له لا. قال لي ده ابن الله. قال لي 100% ما فيش فيها كلام. قلت له طيب اوكي خلاص مفيش مشكله. ده الكلام بتاع الجماعه اصحابك انه طالما انه المسيح ده من غير اب يبقى ابو مين؟ يبقى ابو ربنا يا شباب. خلاص؟ تمام كده؟ السؤال بقى الاكثر منطقية، ادم ابو مين؟ طب بلاش، امه مين كمان بقى؟ دي المصيبة الاكثر بقى. يعني ادم لا له اب ولا له ام كمان. ففي وجه الاعجاز ان كنتم انتم تستبعدون ان المسيح يكون ابنا لمريم بدون ذكر، فان ادم ذكر الخليقة لا له اب ولا نوع أم غصبك. فأنا شخصيا كان حيبقى عندي وجه أقوى. لا مش صحابك يعني your friends، صحابك يعني اصطلاح الشرع يعني أصحابك الدعم اللي تبكي يعني. فأنا كان حيبقى تفكير النصارى أكثر منطقية عندي لو على جبابة كانوا مثقفين بصراحة، كانوا نخبويين أكثر من كده، كانوا نخبويين أو عدد من جسابه، كانوا نخبويين أكثر من كده. راجل كان عايش في الخلا في الطراوة، له أب وله أم، وعلى امتداد الأزمان أيوة في الكفار منهم كفار لوكال وفي كفار يعني كده يعني. كان عايز ناس أكثر تدقيقا. ده اللي عمله القرآن، ده اللي عمله القرآن. قال إيه؟ إن مثل عيسى، شوف التمثيل عند الله، عشان نصلي لك الله ده المسيح من أم وآدم من غير أب والأم، إزاي المسيح مثل آدم؟ ويقول عند الله يعني معناه الذي خلق آدم من غير أب وأم يستوي عنده، وأن يخلق المسيح من غير أب عند الله يستويان. لما ربنا بيقول في آيات أخرى ايوه اصبروا يا شباب، لما ربنا يقول في ايه اخرى شوف الايه دي، وهو الذي يبدا الخلق، وهو الذي يبدا الخلق، وهو الذي يبدا الخلق، حط الايه دي، ثم يعيده، ثم يعيده وهو اهون عليه. الكفار قالوا محمد جاء بكلام عجيب في اول سوره قاف، جعل الالهه اله واحد، وهذا شيء عجيب عجيب. ليه عجيب؟ قال لك ازاي بعد ما متنا وسلكنا في الارض وانت ابوك بقى تفاحه، لان الناس زرعت وابوك مشى في الارض بقى تحول لعناصره الاساسيه الا عجب الذنب اللي بيفضل في الانسان والناس، وانا كلت تفاحه دي ممكن يكون فيها جدي، فجدي بقى جوايا قصه سودة. عشان كده كثير من الفلاسفه بينكروا قصه البعث الجسداني، وابن تيميه طحنهم في مجموع الفتاوى كويس. فربنا بيقول ايه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يعني ايه اهون عليه؟ وهو اهون عليه، وهو اهون عليه، يعني بيقول اللي بدأ الخلق من عدم يسهل اكتر انه يخلق الخلق من موجود. يعني يا سارة، الذي يخلق من وجودي اصعب ولا اللي يخلق من عدمي؟ يعني لما انا اصنع كرسي من اخشاب اسهل ولا اصنع كرسي من عدم؟ ده لا. ومع ذلك عشان ربنا يقول، عشان ربنا يقول ان الكلام ده برضو مش دقيق، انه مش اهون عليه انه مش اهون عليه، صعب بسيط انه مش اهون عليه، لانه كله عنده واحد، ربنا ما عندوش سهل واسهل. فجاءت ايه في الايه؟ شوف الاحتراز المقدس، قال وله المثل الاعلى في السماوات والارض. ده كده بس عشان تفهموا، له المثل ان ده تمثيل، لكن هو في الحقيقه عشان كده ربنا قال لك هو في الحقيقه ليس اهون عليه، هو واحد يخلق من عدم زي يخلق من وجود، يخلق من مريم زي ما يخلق من تراب، على الاقل مريم امراه تحمل، لكن التراب ده ما بيحملش عشان ربنا يخلق منه. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، اكبر عند مين؟ عند الناس، مش من عنده هو، هو عنده واحد في الحالتين. خليكي معايا، هقول لك مسكني بهدي اعصابي في السياره دي. وفهم الايه دي عشان هرجع لاي ادم تاني، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه بالنسبه لكم انتم. وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم. اي ادم؟ اي عند الله، لكن عند الناس. هل مثل عيسى كمثل ادم عند الناس؟ لا، ادم خلقه اعظم من خلق عيسى عند الناس، لكن تبصر وترفع في الكلام وقت الدوس فيقول عند الله هو واحد اصلا عند الله، لكن عند الناس لا. لو عند الناس الكلام ادم اعظم من المسيح عند الناس. عشان كده قال ان مثل عيسى عند الله، اي بالنسبه له وطلقت خلقيه، يعني غير ما يجروش شيء عنده، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ايه يعني ايه المشكله؟ ده خلق ادم اعجز، ان مثل عيسى خلقه من تراب، وادم والمسيح خلقه من مين؟ من انثى. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله الحداء محمول. كل انسان اصلا ابن انثى، كلنا اولاد امراه. خلاص؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص؟ فهذا معنى الآية، هذا ما يسمى بالقياس الأولوي، كما إن الأهلي بدل الزمن يكون صفر رغم ان الزمالك كان عمل نتيجة افضل مع فريق لم يستطع الاهلي الفوز خلاص عرفتي مين جوليت دي يا اخوة؟ اسم رومانتيكي القديم الرومانتيكية الفرنسية اللي كنا بندرسها زمان اللي اتلغت من المدارس بتاعت لك رائحة وعبق في شعرها كرائحة القمر. طب والقمر له ريحة يا متخلف يعني ناس مخبولون مثقفون مجانين لك لعبق في شعرها رائحة كرائحة القمر وغزنس نحملي. شوف بيقولك غزنس نحملي ايوه دراجك ان شاء الله ابشر وغزنس نحملي مش عارف كشعاعي ايه اللي هي التشبيهات المشهوره. هاي انا صار عندي سؤال اخر ممكن يعني واي نوت از ربما يعني هو القمر اللي له ريحه يا دكتور انت جيت في دي ومسكت فيها هو القمر اللي كان له ريحه. خدوا معاكم المايك يلا. يلا سلام عليكم.